والقرآن بين كل هذا وبين العلاج وبين الغذاء الذي يلزم مع العلاج. زي ما أنت في الطب كده بالتمام كده الخبير بالمرض يوصف أولا يتعرف على المرض، إن كان موفقا وعرفه يستحضر صورته في ذهنه، ثم بعد ذلك يراجع نفسه ويحضر نفس الذي يلزم لهذا المرض العلاج، وإن كان يسجلها ويكتبه، ثم يحذر المريض من أسباب المرض وينصح المريض ليبتعد عن هذه الأسباب ويوصف له العلاج، يشخص المرض وبعدين يوصف له العلاج اللازم، ثم يعطيه نصائح لأخذ العلاج نفسه، ومع العلاج يعطيه مغذيات وفيتامينات وينصحه بإرشادات لنوع التغذية ونوع السلوكيات، يمنع عليهم يبعد عن الحر، يبعد عن الشمس، يبعد عن البرد، يبعد عن تعرف إيه، عن الأجواء التي تعيق العلاج، ثم بعد ذلك يعطيه يحمله المسؤولية في كيف يتناول العلاج وكيف يتناول الغذاء وكيف يطبق الإرشادات التي استمع إليها. والمسؤولية بعد كده على مين؟ على المريض. المريض يثق في هذا أولا، ثانيا يسمع الإرشادات والنصائح للابتعاد عن أسباب المرض وعن الأجواء التي تعينه أو تعيق العلاج، تعينه على زيادة المرض أو تعيق العلاج. ده المريض نفسه يعمل كده، وبعدين يلتزم بما جاء في الروشتة أو القائمة اللي كتبها له، ياخذ العلاج ازاي وبالنظام ازاي واصحابه بالتغذيه ازاي والنظافه والاهتمام والحاجات الارشادات اللي بتقول، وياخذ ذلك كل ذلك بثقه. ان تمت هذه الخطوات كلها يعافى الانسان ويدخل في مجال الرحمه بالمعافاه. تقريبا ده مضمون ما جاء في هذه الايه، من حيث ان الايه بتنقل الإنسان إلى نوع من اللي يسموه المجاز، يشبه حالة البشرية بالمريض وحالة المظاهر اللي ظهرت عليها والأسباب اللي دفعت إليها بالمرض الأعراض، مرض وأعراض، ثم بعد ذلك يوصف العلاج ويهيئ الأجواء التي تعين على الانتفاع بهذا العلاج. ده هو القرآن، هذا ما جاء في القرآن. فإذا كان البشرية قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت تعاني من أمراض عديدة، هذه الأمراض معها مرض شديد اللي هو عدم الإحساس به، يعني البشرية كانت مريضة زي ما كل ما يسموه المرضى والعياذ بالله الخبيث، مش حاسين انهم مرضى، ولذلك كانت المعاندة والمعارضة. أمراض العقيدة، تصورات فاسدة، والمرض المرض معناه ايه؟ خلل، يقول لك خلل فسيولوجي يؤدي إلى اختلال في الوظائف، خلل يحصل في الجسم في العضو أو في الجسم يؤدي إلى خلل في الوظائف نفسها، يعني المريض لما يكون مثلا أصبع مجروح ما يعرفش يمسك فتة القير ولا يمسك القلم، يبقى في خلل حصل في العضو أدى إلى اختلال في الوظيفة اللي بتعمل بيها. شو هذا المرض بيقول على كده؟ المرض البشري في المرض النبات في مرض الحيوان بيحصل خلل معين او عطب معين يؤدي الى ان العضو اللي بيؤدي وظيفه معينه ما يقدرش يؤديه. ده في الابدان، وكذلك في القلوب والنفوس والارواح. فالقلب لكي يكون سليما صحيحا لابد أن تزاح عنه جميع الأمراض. العقيدة الفاسدة والتصور الفاسد بأمور معينة في العقيدة، كونه يتصور أن الإله محتاج لشريك، ده فهم خاطئ، ده مرض في القلب. كونه يتصور أن علاقته بالإله محتاجة لواسطة، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. كون يعتقد أن الملائكة هو خلق من خلق الله، لهم سلطان على الإنسان، أو يقربون الناس إلى الله فيتخذونهم آلهة مع الله. كون يعتقد أن بعض المخلوقات كالجن أيضا لهم سلطان وتصرف في الكون وفي الناس، وأنه ممكن يحموه لما ينزل في جبل يقول يا سيد هذا الوادي نحن في جواره، كان ينزل كده ويبقى بقولنا راي عن النفس الكبير القبيلة وكبير العيلة والرئيس والمسموع الكلمة والرشيد في رأيه والحكيم في تصرفاته، وأول ما ينزل في المعسكر ينزل في الجبل كده ينزل يتجرف الجمال ويقول يا سيد هذا الوادي نحن في جواره. تخيل كده مين سيد الوادي؟ واحد من الجن. يعني ما تقدرين أنه كل مكان فيه جن وفيه مريسة وفيه قبائل وفيه دولة من الجن، فاحنا ننزل في حمايتك عشان ما حد يأذينا. تصور فاسد، ده مرض، مش فاهمين الحقيقة. وقص عليها الأمور التي تتعلق بالعقيدة، كونهم يعتقدوا أن الله الذي خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى يعني يقرون بأنه خلق السماوات والأرض، ولا يقرون بأنه يطاع فيما أمر. كونهم يعتقدوا أنهم في غنى عن التقرب إلى الله، ده تصور فاسد، كل دي أمراض في القلب. وانت لو تدبرت الكلام اللي قلناه ده وحاولت تتأمل في القرآن، تجد في القرآن توصيف لهذه الأمراض ووصف للعلاج، وكل الأنبياء والرسل جاءوا من أجل هذه الحقيقة. يبقى جاي يقول للناس صح قلبك والقلب، ودي أول خطوة. إن القرآن نادى بترك الشرك وما تعلق به عشان يظهر القلب، عشان يظهر القلب من هذا المرض الخبيث، وبعدين يبتدي يستقبل عن الإله الواحد، يستقبل قرآن ويستقبل سنة. إذا القلب كان نظيف من هذه الأشياء أستقبل استقبالا حسنا، تبقى رجع للفطرة السوية، لأن الفطرة اختلت. الفطرة اللي كان السوي الإنسان السوي الأولاني اللي كان يعرف أن الله واحد وأنه يطاع وأنه لا ينبغي أن يعصى، اسمها فطرة سوية. تلوثت هذه الفطرة بالشوائب اللي سمعناها والتي انتقلت من جيل إلى جيل، واختكرها الإنسان وابتكرها الشيطان وأوحى بها للناس، فأصبحوا يشركون مع الله غيره ويعتقدون هذه التصورات الفاسدة. ولذلك نهى القرآن عن عبادة الشيطان بهذا المعنى، لأن الشيطان هو الذي يأمر بكل معصية وبيأمر بكل فساد وبكل خلل في الفطرة وفي العقيدة. ده بالنسبة للعقيدة. أيضا في أمراض لما العقيدة فسدت ابتدى القلب لا يعرف الحقيقة ولا يتعرف عليها، تغيرت سلوكيات الناس، فأصبح فيه إجرام، فيه ظلم، فيه فوضى، فيه اعتداء على الأموال والأنفس والأعراض، فيه فاحشة في القول وفي العمل، في خلل في المعاملات أيضا، يعني الأخلاق فسدت وبدأ يظهر خلل في المعاملات، يحب الربا ويتبنون فكرة الربا، يحب الزنا والعياذ بالله وينتشر في المجتمعات، يحب الأنانية والتكبر على خلق الله، يحب استعباد الغير بسلوكيات ومعاملات، يحب يتزوج أخته، ممكن يتزوج أخته يتزوج زوجة أبيه ممكن يتزوج أمه، ظهر في مجتمعات قبل أن تنزل الشرائع هذه المعاملات والسلوكيات كانت موجودة، ودي مظاهر المرض وأعراض المرض وخلل في السلوكيات المجتمع، يجي أمراض وأعراض في نفس الوقت. ولذلك لما الآية الجامعة قالت إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، يبقى جابت العلاج ووصفت الداء، جابت الأمراض اللي كانت موجودة، الفحشاء والمنكر والبغي كانوا موجودين في المجتمع، وتوجد في المجتمعات المريضة، كل مجتمع مريض يوجد، أي مجتمع فيه الفحشاء والمنكر والبغي يبقى مجتمع مريض، وعلاجه العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وعلاجه الالتزام بما جاء في القرآن. والقرآن بيّن أن هذه الأمراض اللي يتبناها ويتزعم نشرها بين الناس الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى إذن صاحب هذا الفكر وهذا التوجيه السيء الشيطان عليه لعين الله، لما الناس يتبعوا الشيطان دخل له أكبر الأمراض والعياذ بالله، أكبر الأمراض اللي يعني إيه اللي تظهر في المجتمع، لما القلوب فسدت والعقد فسدت تحكمت الأهواء، تحكمت الأهواء، وقلنا الهواء، الهوى معناها ميل النفس إلى ما يتوافق مع غريزتها من الأنانية والتكبر والتعالي وحب التلذذ بالشهوات وإن كانت بالحرام، كل هذه أمراض في النفس غير أمراض القلب. يبقى أمراض النفس، النفس تميل للشهوات، تأكل، تنام، تتناكح، دي بتقول لها شهوات، والشهوات المعنوية تتكبر، تتعالى، تبغي، تظلم، أنانية، كل دي أمور في النفس. القرآن يسميها الهوى، والإسلام يسميها، والشرائع يسميها الهوى، وده أكبر الأمراض في النفوس. يبقى فيه كانت في أمراض قبل في الجاهلية أو قبل الإسلام في القلوب وفي النفوس وفي العقول اللي هو الخلل، المعلومات الخاطئة، العقل إذا كان يرمز به للمعلومات، الإنسان اللي عنده عقل معناها يعقل المعلومة ويعقل المعنى ثم يتصرف بناء عليه، فالمعلومات الخاطئة المحشوة في أذهان الناس اللي ورثوها عن الآباء والأجداد أو زين لهم زينها الشيطان أو زينتها النفس بأمراض. وكان في أمراض أيضا تسمىها الشبهات، الشبهات اللي هو قال لك يا راجل بعد ما الواحد يبقى تراب معقول يحيى ثاني؟ يدي ايه معلومه خطأ كده، مات يبقى تراب يحيى ثاني؟ فيدي شبهه يشكك الناس اللي يقول لك فعلا ازاي يبقى ازاي هيحيى؟ وبعدين اذا شك في انه هيبعث يبقى شك ان في حساب وفي ميزان وفي لقاء مع الله، يبقى كده ضيع نفسه والعياذ بالله. يبقى ده المرض الخطير اللي هو ايه هيعيش في الدنيا بيعتقد ان الدنيا هي منتهى المطاف، ياكل ويشرب ويتمتع بالحرام والغبش ده كما يهوى، ويتزوج بزوجة ابيه وامه ويتجوز اخته ويتجوز من حاجه واي حاجه، ويتجوز مجرد ما يموت الميت يستولى عليها ويتجوزها، لا يفكر في عده ولا طهاره ارحام ولا في الكلام ده خالص، ويحب الزنا ويجيب اولاد ويفرح، والمراه تبقى فرحانه بالزنا، وكان في هذا موجود في مجتمعات الجاهليه، وكان يسموه نكاح كمان، يسموه زواج، زواج. في أنواع من النكاح الفاسدة، نوع يقول لك إيه، تقول لك أنا عاوز أجيب واحد يبقى سيد قبيلة، يبقى كده زي فلان سيد قبيلة، طب يبقى إيه، يبقى أشوف واحد يكون ذكي وله مقام في المجتمع ووضع اجتماعي ويجامعها عشان تجيب ولد زي، وعلى علم من زوجها ومن أخوها ومن أبوها وقدام المجتمع عادي كده. ونكحتها يعني اني يقول لها يعني انت زوجتك جميل وانا عايزين نغير مع بعض، انت زوجتك واديك زوجتي، يتبادلوا مع بعض ودي اخذها شوي ودي اخذها شوي، واسم النكاح. وده حديث في صحيح عن سيد عائشة رضي الله عنه. وفيه واحد وفيه نكاح ثاني بقى بالايه بالثمره، يعني يدخل عليها الرجال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فإن حملت تختار هي واحد منهم تقول جايبك ولدك انت بمزاجك. كل ده تصورات فاسدة وتصرفات منحرفة، تبقى أمراض ولا مش أمراض؟ أمراض، وأمراض خطيرة جدا، وخطرها لما نفكر في النتيجة، لأن اللي ربنا جعل الناس نسبا وصهرا وجعل النكاح عشان تطهر الأرحام وتطهر الأصلاب وتطهر الذريات وتطهر المجتمع. لما يتزوج واحدة ده علاج جابه القرآن وجابه الإسلام، يتزوج بواحدة يبقى صرف شهوته وفي نفس الوقت بطريقة مشروعة حلال، وتخرج ذرية صالحة، يعرف أبوه يعرف أمه يعرف انتماء، يبقى له أسرة. والانتماء ضرورة في بناء المجتمعات، لما واحد يطلع يبقى عارف أبوه عارف أمه وينتمي للمجتمع وعارف العيلة وعارف الأسرة وعارف الوطن، يبقى ينتمي لهذا المجتمع، يبقى له طريق محدد يحبه ويناصره ويستمد منه العلم والمعونة ويمده بالنصب المناصر والمعونة، يبقى فيه ترابط وفيه تكاتف وفيه قوة. إنما لما قلنا في المجتمعات اللي تشيع فيها الفاحشة تطلع أجيال لا يعرف أبا ولا أم، يبقى ضايع في المجتمع. طب ما دام ما ليش أب ولا أم ولا أخ ولا عم ولا خاله، يبقى الناس دي كلها بالنسبة له ولا حاجة، يضيع يقتل يدمر يشرد يسرق ينهب يحقد، يبقى ما فيش انتماء وما فيش رابط، كل واحد زي كالبهائم. من البهائم كده، البهائم يمكن تتعرف على الام في فتره معينه لحد ما يكمل فتره الرضاعه، والاب ده ما يعرفش خالص. الحيوان مش كده ولا ايه؟ وقلنا الحيوان لا يعرف له ابدا، يتولد وهو عايش حيوان، وبعدين بقى والام يرضع منها شويه وبعد ما يتفضل ما يعرفش ام يوم اول ما ينطح ينطحهم، ممكن يموتها بالنطح لان ما في لانها بهيمه. فالمجتمعات التي تشيع فيها الفاحشة وتشيع فيها الزنا وتشيع فيها أولاد الزنا تبقى أشبه بالحيوانات. جاء القرآن وجاءت الأديان وجاء الإسلام لينظم هذه الحياة، فجاء بالعلاج وبالشفاء وبالرحمة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، قالوا شفاء لما في الصدور. أيضا ان الانسان العاقل لما يفكر في هذه الاشياء الامراض اللي ظهرت في المجتمعات يبقى محتار وشايف انها مش مريحه. يعني في المجتمع اكيد في ناس كانت متالمه ومتازمه، يعني اذا كان مثلا الغني الذي يعمل بالربا مستريح للربا وبيكسب زي ما قلنا ولا حسب اخطار الربا، هو بيكسب على طول على طول ما يخسرش خالص، لكن اللي بياخذ القرض منه بيخسر مره واثنين وثلاثه واربعه، ده اللي يحس بالالم. القوي اللي بيستعبد الناس قوي ومستفيد بقوته وباستعباد الناس، لكن المستعبد مش مستفيد. فإذا كان القوي اللي بيستعبد الناس أو الغني اللي يرابي في أموال الناس مستريح للي هو فيه، لكن تأتيه لحظة برضه يعني يفوق يفيق والفترة تقول إيه يعني صح ولا غلط، ما حيرة، الحيرة دي مرض. فالقرآن جاء شفاء لما في الصدور لمثل هذا. وطبعا المستضعف والمستعبد واللي بيتعامل بالربا من الفقراء اللي بيخسر مره واثنين وثلاثه وبيع اللي وراه واللي قدامه ومستبد به في حياته الماديه والماليه وعايش فقير ومحروم، ده اكيد متالم متازم. الالم والازمه في الصدر جاء القران شفاء لهذا. يبقى شفاء للغني من الحيره والتردد، اذا كان تجيني اللحظه يقول لا انا بدي ربا ودي الراجل ده ما عنديش، فبقول لازم تجيب الفلوس، ما عنديش لا تجيب، طب ما عنديش النهاردة، يبقى العشرة بقيت 15، مش قادر رجع لك العشرة جنيه يقول خليه ال 15 وهاتي بعد شهر، مش قادر رجع ال 1000 جنيه خليه مع 1000 ونص رجعها بعد سنة. هو لكن ممكن يعمل كده وفي نفس الشيء برضه تردد، مش ممكن يكون مستريح 100%. إلا إذا استبد به الهوى والعياذ بالله وخبثت نفسه وأصبح يستلذ ويستضيء بالحرام. في هذه الحالة ننتقل للمحروم والمستعبد والمظلوم. لما نشوف المظلوم متألم ومتأزم، فلما يجي القرآن إن الله يأمر بالعدل، المظلوم يعمل إيه؟ يستريح، يزيح ما في نفسه من الآلام والشقاء والحرمان. لما الفقير اللي ضاع بسبب الربا وأصبح مشرد وباع اللي وراه اللي قدامه مش عارف يتلم على نفسه، ينزل القرآن يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقبل النفوس تستريح والقلوب تستريح وترجع النفوس إلى الفطرة السوية اللي تحب العدل وتحب المساواة وتحب الرحمة وتحب الشفقة والإشفاق على الغير والمعاملة الحسنى. وربنا أمر بالإحسان ولا لا؟ العدل والإحسان والإحسان. يبقى هذه العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ده علاج تستريح له النفوس ويزيح ما في الصدور من الآلام والشقاء والمشاكل اللي في النفس وفي المجتمع. ما قلنا المجتمع بيتأذى من أولاد الزنا، يتأذى من الربا لما يكون في طبقات محرومة وضايعة، يتأذى من الظلم لأن فيه مظلومين في المجتمع، يتأذى من الفوضى لأن ما حدش عارف اللي بيصح فيه. يبقى جاء القرآن بالعدل والإحسان، وجاء الإسلام بالعدل والإحسان وبالنظام الذي يقيم المجتمعات يخلى تعيش في رحمة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال هدى ورحمة للمؤمنين، قال لك لأن المؤمن هو الذي يستقبل ويتهيأ لاستقبال شرائع السماء. المؤمن هو القرآن جاء رحمة والإسلام جاء رحمة والنبي جاء رحمة للعالمين، بس المؤمن هو اللي بيتهيأ لاستقباله، هو المؤمن هو اللي ينتفع بثمرته، لأن المؤمن ينشرح صدره لما يسمع من تعاليم الإسلام ثم لما يعمل به ينتفع بثمرته. إنما النوع الثاني اللي ما انتفعش وما استمعش. يبقى سورة الإسراء وضحت ذلك، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا لأن قلبه ملوث وقلبه خبيث وما عرفش يستقبل مراية تعبانة وخربانة، ما عرفش يستقبل المرآة خربة. فكرين المرآة اللي قال عليها أبو حامد المرآة خربة، قال لك ما أنت المرآة، القلب مرآة. المرآة عشان تنقل الصورة صحيحة لازم تبقى مقابلة ليها، تحط الصورة قدام ليه المرآة، ما تجيش المرآة كده وتجيب الصورة هنا، يبقى المرآة مش هتنقل لك الصورة، يبقى لابد من المواجهة بين المرآة وبين الصورة. ثم لا يوجد حاجز بين المرآة وبين الصورة، ثم المرآة تكون ثقيلة جيدة، القلب يكون كالمرآة ثقيلا جيدا نظيفا من كل الأمراض والخبث اللي ذكر عشان يستقبل القرآن وتعاليم الإسلام، وفي نفس الوقت يكون مواجها. مواجها يعني يستقبل وينتظر التعاليم التي تأتيه. ما فيش بينه وبين الايه بين التعاليم والتعاليم الإسلام والوحي الذي ينزل من السماء ما يحدثه. لو تخيل ان قلبك بيستقبل القرآن ويستقبل السنة ويستقبل تعاليم السماء، اذا كان نظيف ومرآه ثقيلة لا شرك ولا شك ولا حقد ولا غل ولا شبهة داخله فيستقبل كويس. اذا كان مهيئ انه ينظر ويستمع جيدا، المرآة يعني المرآة تقابل التعاليم السماء بالاستماع وبالنظر زي ما تكلمنا هنا، ومنهم ما ينظر إليه أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، تكلمنا عن هذه يعني منهم ما يستمع إليه أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، يبقى مطلوب استقبال جيد بالأذان واستقبال جيد بالإيه بالنظر، ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بس يتهيأ للاستقبال منه، أو ينظر إلى من يقرأ القرآن، أو ينظر إلى المصحف ويتهيأ للاستقبال. يبقى المرآة ثقيلة من القلب طاهر في نفس الوقت متوجه ناحية القرآن، توجه القلب ناحية القرآن وناحية السنة عشان يستقبل ويستمع وينظر فيه وتدبر بالمعاني. مش حاجة تحجبه، بل اللي يحجب القلب يحجب المرآة القلب عن رؤية الحقائق الشهوات. طالما عاوز يبني ويبني ويلم فلوس مش هيبص يعطف على الفقير ولا يرحم المظلوم ولا ينظر إلى صاحب المال يذهب ينهب ويشرك، مش مهم. فشهوته تحجبه عن رؤية الحقيقة، مشغول بالمال وبالجمع وعاوز يلم وعاوز يبني نفسه ويكون نفسه، أو مشغول بشهوة الجاه والمنصب والجاه والرئاسة، منصب بكل الحاجات شغلاه، فده أحجبه عن رؤية الحقيقة. فالشهوات تحجب مرآة القلب من أن تستقبل الحقائق التي جاء بها الشرع، والأمراض اللي فيه تجعله مرآة غير قابلة للاستقبال، وعدم الاستماع والإنصات والتوجه بالقصد والعزيمة لما جاء به القرآن والإسلام، يبقى كأنك حطيت المرآة بعيد عن مصدر الخير ومصدر الحق ومصدر النور. لأن أنت عشان تستقبل نور من الشمس، المرآة لما عشان تأخذ منها نور وتعكس لك النور على الأرض بتعمل توجهها للشمس، إن واجهت الشمس تنزل لك ضوء على الأرض. كذلك النور الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجاء في القرآن، القلب يستقبله ثم بعد ذلك يشع على النفس فترى الحقائق فتستجيب فتنتفع هدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. ولكن لا يزيد ولا يزيد الظالمين إلا أسارا، لأن مش شايف ومش فاهم ومش مستقبل مش هيستقبل، فيقول لك لا لما نسيبك من الكلام ده كلام سارة ده كذب، فين الموت، فين الحياة، فين الجنة، ايه النار وايه الجنة، وايه يعني نبي من البشر، فين بس نبي من الملائكة، شبهات يثيرونها. وازاي يعني سمعنا نبي زينا زين يأكل ويشرب وزينا زين، سمعنا هو اللي قبل جبريل يقعد مع جبريل ويستقبل الوحي، وسمعنا هو اللي ينزل عليه قرآن، شبهات يثيرونها ويشككون. وده ما قلت في سورة الفرقان وفي غيرها، شبهات يثيرها المشككون ويثيرها الشيطان في نفوس الناس، فتحجز الناس عن استقبال الحق فيعمى عن الحقيقة والعياذ بالله. هذه المعاني لما تتخيلها تستقبل القرآن استقبال المحب المعتز به. قد جاءت موعظة من ربكم وشفاء لما صدور وهدى. بسم الله. وقلنا الهدى كما يقول العلماء، الهدى دلالة توصل لتحقيق الغاية، دلالة توصل لتحقيق الغاية، هداه الصغير يعني أرشده إلى ما يحقق الغاية، وشرحناها تفصيلا لبتوه. فإذا كان فيه غاية معينة، خلقت أنت خلقت لتدخل الجنة، العقل يفهم كده، والله يدعو إلى دار السلام، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى امتنع، ومن يأبى يا رسول الله من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني أبى. دخلت تحت المروحة جنب واحد صاحب يعطيك العمدة تتبادلون النوم وتروح انت هو في الغشيان، ابعد عن المروحة عشان هذا من ضمن الايه اللي مش عارف يفصل علاج نفسه. احنا ضحينا بواحد نضحي باثنين ما ينفعش، تبقاش تحت المرة. يعني الفضل الكيس اللي عاوز يستقبل ويكون رشيد وصاحي مع القرآن ومع السنة يبقى يبعد عن الجو اللي نوم يبعده عن القرآن وعن السنة، يجهز المرايا ويستقبل ويتوجه بالمرايا وبعدين يستمع، انما يقعد في الدرس ويحجب المرايا عن الاستماع ويعمل كده يبقى هو حر، لان سد ودان وغمض عيني ويسرقه الشيطان منا. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى هدايه دلاله، وانت تجد لما الدلاله معناها، وانت عاوز ايه دلاله اكثر من ان يقول لك ان الزنا فاحشه ومقت وساء سبيل، ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء فانه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا. مش هو ده بيبين لك؟ وده بيانه فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يعني سبحان الله، فاحشة يعني خروج عن حد الاعتدال للفطرة السوية، والفاحشة معناها الأمر الذي ظهر سوءه وقبحه، ومقتا ينزل المقت من الله، وفي نفس الوقت أي واحد عاقل ما يقبلوش، ما يقبلش الزوج زوجة أبيه ولا زوج أمه ولا أخته. وكذلك الزنا فاحشة وساء سبيلا، وساء سبيلا الطريقة لتنفيذ الغريزة، لكن يخرب المجتمعات كما بينا، ويصير الخلل في المجتمعات. ده غير كمان لما يقول لك يجيب أمراض ويجيب مشاكل، وقاعد يقول لك الايه الطب الحديث والعلم الحديث يقول لك في أمراض وفي مشاكل كثيرة، زي ما العلم الحديث قال إن أخطار الربا تدمر المجتمعات والأمم، ودي ساءت كلمة ساء سبيلا. يبقى ما يقول لك إن الفاحشة والزنا ساء سبيلا، يبقى الطريق الأقوم اللي هو فين؟ النكاح الحلال. يبقى دلك على الطريق الحلال والطريق الأقوم، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، هي أقوم في الأخلاق، هي أقوم في المعاملات، هي أقوم في النكاح، هي أقوم في التجارة، هي أقوم في العقود والشراء والبيع، هي أقوم في العقيدة، هي أقوم في الاحترام المتبادل، وفي العلاقات الأسرة بين الأب وأبيه والأخ وأخيه والجار وجاره. هذه التي أقوم في جميع الأمور التي يحتاجها الإنسان. طيب احنا قلنا شفاء، ونسينا نقول شفاء حاجه مهمه جدا في الشفاء. طيب التي هي اقوى، لما قال الشفاء قلت لكم انا واحد كده يكون بصير في اللي قاعدين معانا يخش على النت، ولا واحد فيكم فكر ولا روح ولا عمل حاجه، انا متاكد من كده، قلناها في الدرس اللي فات. شفاء قال لك القران، لما تستمع للقران ولما تستجيب للقران ولما تعمل بما جاء في القران من الاخلاق والسلوكيات والمعاملات، نفسك بتستريح، يبقى في توازن وتناسق ما بين الفطرة السوية اللي جواك وبين السلوك اللي انت بتعمله. لما يتزوج بالحلال، اللي بيتزوج بالحلال بيبقى في الأوضة ودافئ نفسه مستمتع ومستريح ومبسوط، ويغتسل ويطلع منتعش كده ومبسوط نفسيا ومستريح. لكن اللي بيعمل في الحرام يدخل خلسة ويخرج خلسة، والمتوتر فأثناء العشرة المعاشرة المحرمة، وبعد ما يخرج من المعاشرة المحرمة متوتر ومتمزق ومتأزم ومتألم، ومش عايز حد يشوفه، وعايش من جواه كده والعياذ بالله، يعني كابوس يطارده في كل لحظة. ده الفرق بين الحلال وبين ايه؟ وبين الحرام. فقال لك الحلال لما تتبعه، فقلنا مثال بس في الزواج الحلال وفي المعاشرة الحرام، وفي الأكل الحلال وفي الأكل الحرام، وفي التجارة الحلال وفي الربا الحرام، وفي المعاملات الكلام الحلال اللي يطلع طيب والكلام الخبيث اللي يطلع كذب ونتن وينتشر بالمجتمع. كل هذا الخبث قال لك أنت لما تمشي الحلال تبقى مستريح نفسيا، لما بتستقيم تبقى مستريح نفسيا، لما بتاكل حلال تبقى مستريح نفسيا، لما بتطيع الإله الخالق البارئ بيديك ما يرفع من معنوياتك ويقوى جانب الروح على جانب الجسد والشهوات. لما الروح تقوى بيرفع معنوياتك. العلم أثبت 100% وألف في المية أن المعنويات المرتفعة تقاوم الأمراض وتزداد تقوى مناعة الجسد بالأمراض الجسدية. يبقى شفاء نفسي وشفاء قلبي وشفاء روحي، وفي نفس الوقت قال لك يرفع المعنويات بما يجعله يقاوم الأشياء التي تدخل إلى الأسباب التي تدخل إلى الجسد فتسبب مرض. وقارنوها علميا ودبحثوها علميا، ان الكرات البيضاء بتبقى نظامها ايه، بتبقى تقاوم من اول لحظه يخش الجرثومة او المرض او الفيروس، تبقى يقاوم، يبدا يحس الانسان بالم. بس المعنويات لما تزداد اثناء المقاومه، المعنويات المرتفعه يشفى بسرعه، اللي هي المناعه المعنويه، الالتزام والاستقامه والشعور بالرضا بالقضاء نفسه. تألم يعني أصيب فاستشعر الرضا، ربنا اللي عمل كده وقال الحمد لله. كلمة الحمد لله والاقتناع أن ربنا أراد بكده، وربنا رحيم وربنا كريم وأرحم بي، وهو اللي قدر وهو لطيف بي، إحساسك بالرضا يخليك تولد عندك مناعة تقاوم المرض. إنما الإحساس بالاعتراض واسمنا أنا ودايما كل ما أطلع من مشكلة أخش في مشكلة، وأنا عالتي حالة، وأنا رب تليني ربنا، وأنا التأزم ده بيقلل المناعة، يزود المرض، الكرات البيضاء مش تشتغل، مش تستقيم شغلها. الجيوش اللي داخل الجسم اللي تقاوم المرض اللي يدخل إليها تبقى جيوش مرهلة، جيوش ما عندهاش انتماء، جيوش ما عندهاش تفليح، جيوش ما عندهاش ثقافة، ولا عندهاش ثقافة المقاومة والمجاهدة. جيوش مش منتمية ليك أنت، لأن أنت مش منتمي لله، هي منتمية لله، أنت منتمي لحاجتان. إذا أنت لما تنتمي لله كل ما في جسدك ينتمي لله، تتكون عندك مناعة، يبقى شفاء لأمراض الجسد أيضا، شفاء لأمراض الجسد. أنت لما تقرأ قرآن، نفس قراءة القرآن فيها شفاء، مجرد التلاوة. واستشهد العلماء بالفرقة، جماعة الصحابة، الطائفة اللي كانت ماشية، وبعدين وجد واحد لذيذ لدغة ثعبان ولا حية، وبعدين ما عندكمش حد يرقي، ما عندكمش حد يرقي، ما حدش يعرف الرقية. فواحد من الصحابة قال أنا عارف أعالج اللذيذ هذا، السليم يعني اللذيذ، قرأ الفاكهة 7 مرات قام زي الحصان. سبحان الله العظيم وبحمده. من اللي قال الله ألقى في روعي هذا؟ الحديث مكتوب هنا، لكن الواقع يبدو أنه إيه؟ أن نتحرك بنا. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. يقبل القرآن فيه شفاء من ناحية رفع المعنويات والاستقرار والرضا والطمأنينة اللي تجد في النفس، وفي نفس الوقت يرفع المعانة والمناعة ويقاوم الأمراض، وفي نفس الوقت من باب أولى أنه يقاوم أمراض الشرك والشك وسوء الخلق والفحشاء. لما تسمع القرآن موعظة مرة واثنين ثلاثة تتأثر به، تخشى، يوجد لك الخوف من الله والرجاء في رحمة الله، يدفعك للعمل الصالح، يمنعك من العمل الصالح، يبقى شفاء حجزة، أدك علاج وأدك وقاية في نفس الوقت. ونزل من القرآن ما هو شفاء، جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى، قلنا بيان ودلالة يدلك على طريق الخير وسبيل الخير. بالنكاح بديل من الزنا، بالحلال بيع الحلال بديل من الربا، بالاعتدال والإحسان بدل من الظلم والإساءة. وهذا هو السبيل الأقوم الذي جاء به كتابنا. فالحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ونعمة القرآن. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، اللهم أكرمنا بالقرآن، اللهم علمنا من القرآن ما نسينا، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، واجعله لنا شفاء ورحمة يا رب العالمين، واجعله لنا هدى هداية يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شاء الله في العمل الخير في رمضان إذا دروسنا في جامع معاذ الفجر الظهر العصر إن شاء الله تعالى. الفجر الظهر العصر إلى رمضان إن شاء الله. هذا الفجر كشفاعة والظهر إن شاء الله كشفاعة ولا حاجة والعصر كذلك. وبعد كده إيه؟ الفجر إيه والظهر إيه وصحيح. هي فيها يوميا تفسير في التفسير ان شاء الله ربنا يسلمك.